هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. أيها السادة، هذه الجلسة نتحدث فيها عن دور آلة العود في تطور فن الغناء والموسيقى في السودان، وعشان كده جبنا معانا زميلنا الفنان العواد أحمد المك منسق البرنامج ليكون حاضرا بعوده في هذه الجلسة، فمرحبا بك يا أحمد. العود كتاريخ دخل السودان في منتصف القرن التاسع عشر، وكان له مناسبة الزواج، زواج بنات خورشيد باشا والي السودان في ذلك الحين. جاءت فرقة مصرية فيها العوادين والرقاقين وعازف الناي، والعود لأول مرة يدخل في تلك المناسبة. ولكن في عصر الحكم الثنائي مع الجيش المصري كان كثيرين من الضباط بيعزفوا على آلة العود، فجابوا معهم أعوادهم وأشهرهم اليوزباشي محمد تميم، وكان صديقا للفنان خليل فرح. وكثير من شباب الخرطوم حاولوا أن يتعلموا العزف على العود في ذلك العصر، مهر منهم عبد القادر سليمان وخليل فرح اللي يعتبر أول فنان سوداني استخدم آلة العود ولحن بها، وكانت من أشهر هذه الألحان عز في هواك التي نستمع إلى جزء منها في مطلع هذه الحلقة عن ألحان العود. عز في هواك عزلنا الجبال للبخور صفا عزلنا الجبال عز في هوا عزلنا الجبال يا شباب يا ناس الموسيقى ويا ناس الغنى. ده اللحن الأساسي اللي عمله خليل فرح وسجله في أسطوانة. ولكن ما يدهش الناس البراق بالفن السوداني إنه معظم ألحان خليل فرح خرجت من النوع والأدائية بتاعتها، واحتفظنا فقط بكلمات خليل فرح وغيرنا ألحانه أو بدلنا الإيقاعات بتاعتها وطريقتها، رغم إنه يعتبر رائد التلحين واحد من أعظم الملحنين في تاريخ الغناء السوداني. أرجو أن نحافظ على تراثه اللحني كما حافظنا على تراثه الكلامي أو الشعري. بعد خليل فرح يتعلموا أو يتعلم شاب أو اثنين هم أصدقاء، حسن عطية وحسن سليمان، كانوا يحضروا مجالس خليل فرح في طفولتهم. حسن عطية يتعلم العود بسرعة وبرع فيه، وابتدى يغني مع صديقه حسن سليمان. حسن عطية يعزف وحسن سليمان يغني أو يغنوا معا. وبعد كده حسن عطية أخذ لقب أمير العود زي ما قال أستاذنا عبد الحليم محمد، لأنك لا تفرض صوت العود من صوت حسن عطية عندما يغني. ومن أغنيات أمير العود يسمعنا ولدنا مهاب عثمان أغنية حبيب عمري أو حبيب العمر، كلمات أستاذنا الشاعر الكبير طه حمد. حبيب عمري انت لي كل شيء، انت روحي انا وانت النور عيني عيني. يا حبيب عمري وحبه وهبت حياتي لحبه، انت من اهواه وحبه وهبت حياتي لحبه، حبيب عمري داريت هوا ما بقى ليالي ريت هواك ما بقى ليا عيوني وقلبي وشكوا للناس عن حبي فضحوني عيوني وقلبي وشكوا للناس عن حبي وعيوني بكت لدموعي شكت وعيوني بكت دموعي شكت قلبي المسكين راح وعاد لي ليا حبيب عمري تتنكر لي خايف تتنكر لي خايف يجي يوم تتنكر لي تنساني وتنسى هواي وتكون مشغول بسواي تنساني وتنسى هواي وتكون مشغول بسواي وتسيبني تروح يا حبيب الروح وتسيبني تروح وجدت علي يا حبيب عمري حبيب عمري انت لي كل شيء انت روحي انا وانت النور عيني عيني يا حبيب عمري هايل يا مهاب أديت أداء رائع يا ابني الله يخليك هذا يا جماعة برضو أقول إنه عثمان حسين هذا الفنان المطرب المبدع عرفوه الناس أولا كعازف على آلة العود من أمهر العازفين وعزف مع كبار المطربين الذين سبقوه كان عازف مع عبد الحميد يوسف ثم عازف مع إبراهيم الكاشف قبل ما يبتدي يلحن لنفسه عمل ألحان رائعة على العود نسمع واحد منها ولكن قبل ما نسمع اللحن عايز أذكر الناس بمقدمات عثمان حسين على آلة العود خاصة مقدمة الفراش الحائر ثم مقدمة مات الهوى اللي حنسمع جزئية منها مع الفرقة وولدنا أحمد المك. هندخل على واحدة من أشهر أغنيات عثمان حسين اللي هي أوراق الخريف، كلمات أستاذنا عبد المنعم عبد الحي، تغنيها لينا المغردة الغريدة بتنا مكارم بشير. We'll be right back. انا يا فرقة موسيقية وعفارم يا مكارم الله يخليك. هذا يا جماعة الغناء السوداني عرف عدد كبير من عازف العود المهرة، نذكر منهم بشير عمر وعلي مكي وعثمان عوض الله وخليل أحمد وحسن بابكر اللي قدم عدد من الألحان للفنان الكبير محمد مرغني. نستمع إلى واحد من أجمل هذه الألحان، عاطفة وحنان يا ناس، كلمات أحمد عبد القادر أبو شورة تشدو بها اللامعة جدا المتفننة ملاذ. Thank you. العين شوق السنين والله يا بنتي امتياز الله يفتح عليكي. غنيتي تمام والله غنيتي تمام يا ملاذ الله يخليك. لا يمكن أن يكون الحديث عن العود في الغناء السوداني دون أن نتكلم عن شيخ الملحنين والعبقري جدا ورع محمد دفع الله صاحب الألحان الجميلة والمقطوعات الموسيقية البديعة والأكثر يعني جماهيرية بين أهل الغناء وبين جمهور الفن. الأستاذ برعي له كثير من الألحان اللي حفظوها الناس ورددوها وممكن أي واحد من الشباب دي يغنيها، ولكن كان اختياري للفنان الكبير عاصم البنا ليغني لنا همسات من ضمير الغيت في مسمعي. مكملها على فكرة. يلا يا عاصم. همسات من ضمير الغيب تشجي مسمعي همسات من ضمير الغيب تشجي مسمعي وخيالات الأماني رفرفت في مضيعي رفرفت في مضيعي وأنا وأنا في هذه التصرفات الرائعة أرجو أن يدرك المشاهد كما أدركت هنا. هايل يا ود البنا، الله يخليك يا جماعة. بهذا الأداء الرائع من عاصم البنا واللحن البديع من شيخ الملحنين بوري محمد دفع الله وكلمات الشقيق المصري محمد علي أحمد، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة. إلى اللقاء. مع أدائيات الغناء السوداني. فتريد وتحب دي بالي من أولها معلش بتمال عيال يا كيشا بيقى أحلى من طعم السيرون فوضي بلا زعل يا